بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى باقي مباحث إنا وأخواتها، وكنا قد رأينا في المجلس الأخير الحكم الأول من أحكام أو الحكم الثاني من أحكام إنا وأخواتها، وذلك يتعلق بحكم همزة إن، متى يجب كسرها، متى يجب فتحها، متى يجوز الوجهان فيها. واليوم إن شاء الله تعالى نرى الحكم الثالث، وهو اختصاص إن بوقوع اللام بعدها، بمعنى أن هناك خصائص لإن، وأهم هذه الخصائص هو وقوع اللام بعدها. هذه اللام أصلها لام ابتداء، ولام ابتداء من أدوات التوكيد كما هو معروف. ففرق بين قولك زيد قادم وبين قولك أو قولك زيد أو لزيد قائم، أي دخول اللام ليس كعدمه. فزيد قائم أو قادم أو ذاهب هذا كلام مثبت من غير توكيد، أما لو أضفت إليه اللام فيصير الكلام مؤكدا وله وزنه في بلاغة المتكلم. هذه اللام ليست وحدها من أدوات التوكيد، فأدوات التوكيد كثيرة رأيناها في دروس البلاغة العربية، فقد يؤكد الكلام بإن. فما الحكم لو أردنا أن نؤكد الكلام بإن وبلام التوكيد معا؟ أي يدخل توكيدان فأكثر، ينتقل الكلام التوكيد إلى المرتبة الثالثة، لأنه أول المراتب هي الإتيان بالخبر دون توكيد، والمرتبة الثانية إتيان بالخبر مؤكدا بأداة توكيد واحدة، المرتبة الأخيرة أن تأتي بكلام مؤكد بأداتين أو أكثر. فجائز أن تؤكد الكلام بإن وباللام معا، مفهوم؟ ولكن القاعدة جارت في كلام العرب أنه لا يتوالى حرفان لهما معنى واحد، لا يتوالى بمعنى لا يأتي بعده مباشرة. وهذه قاعدة ليست جديدة علينا، بل نحن نعرفها في الأسماء أيضا في الأفعال مو بس في الحروف. لذلك جرى العلماء على أنهم إذا رأوا فعلين أو اسمين متشابهين في المعنى ماذا يقولون؟ يقولون التوكيد، جاء هذا على سبيل التوكيد. وتأتي طائفة أخرى يقولوا لا، الترادف ليس، لا يوجد ترادف مطلق في اللغة العربية. وش يحملوا؟ يحملوا الكلمة الأولى على معنى والكلمة الثانية على معنى زائد. فنلاحظ أن توالي كلمتين سواء كان حرفا فعلا اسما لا يكون إلا على سبيل التوكيد نادرا، إلا على سبيل التوكيد نادرا. هذا له نظائر قليلة في الحروف، بش يأتي حرف وبعده حرف آخر له معنى واحد، هذا نادر جدا. فإذا كنت مؤكدا لكلامك بقولك لزيد قائم، لزيد قائم، ثم أتيت بإن، فهنا جاء الحكم فقالوا لابد من تأخير هذه اللام وزحلقتها، ويجوز تقول زحلفتها معنى واحد، ولذلك سموها اللام المزحلقة، فيصير الكلام إن زيدا لقائم، نقولش إن لزيدا قائم، إن زيدا لقائم. وهذا من خصائص إن، فاللام هذه لا تأتي بعد أن، لا تأتي بعد لكن، لا تأتي بعد كأن، لا تأتي بعد ليت ولا لعل. لذلك قال ابن مالك وتصح وبعد ذات الكسر، أي بعد إن المكسورة، وهذا حصر يدل عليه تقديم الظرف، هذا الحصر يدل عليه تقديم الظرف. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. ابن مالك رحمه الله هنا يتحدث بنعمة الله تعالى عليه فيقول إني لوزر، يعني إني لملجأ وإني مستعان بي في علم النحو. تنكر هذا؟ إيه إني أرى نظرتك يعني، وتنكر عن بالي إني لوزر، إني ملجأ وإني مستعان بي، ويمكن أتى به على سبيل تمثيل، لكن ابن مالك دائما في أمثلته يقصد شيئا. مفهوم هذا البيت وبعد ذات الكسر، مش فهمنا منها اختصاص إن، تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. هذه اللام الابتداء والتي صارت الآن تسمى لام مزحلقة، تصحب أربعة أشياء ولا تصحب الخبر فقط. لو سألتكم سؤال لتسرعتم فأجبتم، ظاهر كلام ابن مالك تصحب الخبر فقط، لا مازال ظاهر كلامي، مازال ما تمش الأبيات، أو راح يقول وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم الحل قبله الخبر، وتصحب الواسطة معمول الخبر، إذا الأوس تصحب آخر معمول الخبر، والفصل أي ضمير الفصل، واسما، واسما وش هو الاسم؟ اسم إن، واسما حل قبله الخبر. أنا ابن مالك يعطيك الأمور التي تلحقها اللام مش برك الخبر. إذا ماذا نقول بعد معرفة أصل هذه اللام وهي لام ابتداء، إنما زحلقت لتقدم إن قبلها، ماذا نقول؟ هي من خصائص إن. ثانيا تصحب أربعة أشياء، أولا الخبر، الخبر، وهذا الشائع عند الناس عندما يريدون أن يعرفوا اللام المزحلقة وش يقولوا؟ هي التي تصحب خبر إن، ونحن لا نقول هذا ولكن نقول التي تأتي بعد إن. لماذا نقول هذا؟ لأن تصحب أشياء أخر، تصحب أشياء أخر كمعمول الخبر وضمير الفصل والاسم اللي هو اسم إن، فتصحب الخبر لكن بشروط، تصحب الخبر لكن بشروط. الشرط الأول معروف من تعريف اللام المزحلق أو من دراسة اللام المزحلق، الشرط الأول شو؟ أن يتأخر الخبر، أيوه لابد، لابد أن يتأخر، وإلا لماذا زحلقتموها أصلا؟ إحنا رانا نحكم عليها لازم تتأخر، فهم؟ لازم هي تتأخر، إما لازم يتأخر معها الخبر متاعها يتصل عليه، لازم يتأخر دائما. فتقول مثلا إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي، إن حرف نصب وتوكيد، وربي اسمها مضاف ليه مضاف إليه، لام المزحلقة، سميع خبر مرفوع رفعي الضمة، ومضاف الدعاء مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما لأنه مفعول به في المعنى، سميع الدعاء، توفر الشرط وهو أن الخبر متأخر، إن ربي لسميع الدعاء، اتفقنا. إن الإنسان لفي خسر، شفنا الخبر المفرد، شفنا الخبر جار مجرور، إن الإنسان لفي خسر، هنا الإنسان واسمها لفي خسر تأخر يجوز، مثلا الفعل جملة، الخبر يكون جملة فعلية، إن ربك ليعلم، إن ربك ليعلم أنك تقوم الآية، إن ربك ليعلم، كذلك تأخر الخبر سواء كان مفرد جملة شبه جملة. الشرط الثاني مو أي خبر مؤخر تدخله اللام، يعني ربما إنسان يفهم هكذا هو يدرس اللغة يقول لك ما لا اشترطت لشرط واحد وهو أن يتأخر الخبر، لكن هذا الخبر لابد يكون مثبت، ما لازمش يكون منفيا، إذن الشرط الأول أن يتأخر، الشرط الثاني أن يكون الخبر مثبتا غير منفي. فمثلا لو قال قائل في قول في غير القرآن، شوف ماذا الوصف، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أين الخبر؟ يا عجيب، الخبر هو لا يظلم، مازال ما قرينا والو، لا يظلم راه خبر هنا منفي، فهل يجوز أن تقترن اللام به؟ لا، ما يجيش إنسان يقول لك إن الله لا يظلم، يعني يأكد النفي، لا. وشذ قول أحدهم وإني أعلم وإن أعلم أن إن تسليما وتركا، وإني أعلم إن تسليما وتركا، هنا البداية بشذوذ، هنا البداية بشذوذ، علاش؟ لأنه إحنا نحتاج إلى مفعول به، واش لازم يقول؟ إني أعلم أن، قد يقول قائلا كاين اللام تحت، وكسر من بعد فعل علق باللام، كاين اللام، إيه رحنا شفنا اللام هذيك سمنا منفي، فهم كان الأولى أن يقول أعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء، فهم يعني تسليم هنا يطلق على يمكن يكون من لفظ التسليم على تحية المعروفة بمعنى السلام، يعني أترك السلام ولا أأتي بالسلام، ماشي كيف كيف، للا متشابهان ولا سواء، صح خالف أنت، لا متشابهان ولا سواء، التسليم أفضل، ويمكن يكون تسليم الأمور بمعنى التفويض، تفويض الأمور إلى غيرك، فكذلك يقول هذان ليس سواء، ليس سواء، أين الشاهد؟ لا لا متشابهان، هذا شاذ، شاذ، ولو قال أن خشنا ما يجيش إنسان يقول كاين ضرورة، أين الضرورة؟ الفتحة ما تأثرش، الكسرة ما تأثرش، هذا شاذ يعني لا يقيس عليه الإنسان. إذن لابد يكون الخبر شو مثبت. لاحظ قول عز وجل إن ربي لسميع الدعاء، إن ربك ليعلم، تفرط الشرط، راهو متأخر وراهو مثبت، صح. لاحظ لو قلت إن زيدا ذهب، صحيح، إن زيدا ذهب، صحيح، اللي تتشكوا في المبادئ كي يكونوا ندرس ودرس ندخل في الأمثلة معروفة يشكوا، كان تقول زيد قائم، صحيح زيد قائم عادي، زيد قائم، لما الآن ندرس هنا وهذا تقول زيد قائم قال الشك، مفهوم؟ يعني نحن تقرا باش تمكن نفسك باش تولي صف صائل. فمثلا لو قال قائل إن زيدا ذهب، هل هو صحيح؟ لا، الخبر يأتي جملة فعلية، فعلها ماضي ولا فعلها مضارع، إن زيدا يذهب عادي، كلام هذا هو الكلام ثاني. الآن يأتي باللام المزحلقة، إن زيدا ليذهب، إن زيدا لذهب، إن زيدا لا، شكون هو اللي جاكم خفيف على الأذن تاعكم؟ شو الأذن؟ أقصد الأذن العربية، إن زيدا ليذهب يعني وقع على السمع، ليس غريبا يعني وقعه على السمع ليس غريبا، فإن زيدا لذهب غريب شوي. فهنا اشترطوا الشرط الثالث أن لا يكون ماضيا، أن لا يكون ماضيا، صح. فلو كان ماضيا ما جاز، لا يجوز أن يكون فعله شو شي خبر، إن خبر إن يمكن يكون ماضي، لكن يدخل عليه اللام، لام أغلب تخش على الخبر تاع إن وهو ماضي، إلا بين قوسين إذا كان جامدا، معليش إذا كان جامدا فلا بأس، ماضي جامد، شكون يعطينا مثال؟ عسى، نعمة، بئس، معليش مثلا إن محمدا لنعم الرجل، إن محمدا لنعم الرجل، إن أبا جهل لبئس الرجل، فهم؟ هذا كذلك وارد، ماشي ماشي الحال، اتفقنا؟ فهذا إذا كان جامدا أجازه، لا اختلفوا فيه، هذه عندك سهلة، هذا اختلفوا فيه، ما مش حاب نتعرض للمسائل، والله الذي لو تتعرض لمسائل إن جميعها تجيش قاعد تحضر المسائل. إن الخبر، الخبر من أول الأمر ما يناقشوه خبر إن، فالاسم إن يناقشوه. يقول لك إن تدف درس المفروض كان يلقى بهذه الطريقة، لكن حما نلقيش بهذه الطريقة، نلقيه في المرحلة الثالثة ولا الرابعة في الدراسة. كي تقول إن أخوات علمت الخل، قاعد تقولوا على المبتدأ والخبر، قال هنا الواجب استغراق ولا الجنس، استغراق الجنس ولا لحقيقة الجنس، حقيقة الجنس يعني تدخل على ما هو مبتدأ وعلى ما هو خبر. هذا يعني أنها تدخل على كل مبتدأ وعلى كل خبر، مفهوم؟ هاي شكون اللي يجيب لي مثال إن دخلت على اسم شرط؟ تفضل. شفت؟ مع أنه اسم شرط يمكن يكون مبتدأ، من يجتهد ينجح، قل إن من يجتهد ينجح. ما شاء الله، لا تقال إن من يجتهد ينجح، هذه لا تقال. إنما تدخلش على المبتدأ المستلزم للصدارة، فهمت؟ كيف تقول مستلزم للصدارة ما تدخل عليه إن؟ لا يقال. إن ضمير الشأن، معلش، مع أنه مستلزم للصدارة معلش تدخل عليه إن. الخبر تدخل على الخبر كذلك، قال هنا للجنس ليس لي استغراق أفراد الجنس، لا تدخل على كل خبر. الخبر الجامد لا تدخل عليه إن، على قول جمهور العلماء الخبر الجامد ما تدخلش عليه إن. وعجيب هذا، تقول لي بعد في مسألة أخرى لو أفتحنا القوس ما نخرجوش. ربي سبحانه وتعالى قال إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم ساء، ها هو الخبر تاع إنه جاء فعل جامد وساء فعل جامد ولا لا؟ فنقسم الجمهور كلهم يأولوا إنهم يقال فيهم ساء ما يعملون، يعني ساء ما يعملون جملة محكية بالقول لقول محذوف هو الخبر. علاش ما قال مش معناش العرب تقول هذا؟ احنا الخبر تاع إنه يجي جامد الأخرى مش قال الآية صحيحة باينة والكلام جانا عادي، علاش نأول علاش نأول إنهم يقالوا فيهم؟ قالك أصلا ساء أو بئس أو نعمة ليش من أفعال إنشاء؟ لا قال ماشي قاع إنشاء خبر، هذا دليل إن دخلت عليهم، يعني ولا يستلزم ولو يلزمهم بشيء. قالك ما لا شوفوا ماشي إنما تدخلش على فعل جامد، لا ماشي إحنا نأوله إن صح ما تدخلش على فعل جامد، وهذا دليل على أن ساء ونعمة وبئس ليس من أفعال الإنشاء، وإحنا نعلم أنه نعمة وبئس وساء من أفعال الإنشاء. فهم خالك ده نروح وخليكم. هنا الآن استصحب المسألة، المفروض المفترض إنهم أو إن زيدا لنعم الرجل المفروض ما تجوز. لماذا؟ لأن نعم الرجل جملة إنشائية، وإن ما تدخلش على الجمل إنشائية. ففغرة أجاز ذلك الأخفش رحمه الله تعالى والفراء وتابعهما ابن مالك. وش ماذا أجاز؟ عندما تكون اللام أجازوا هذا، قالت معليش تقول إن زيدا لنعم الرجل. شفت المقدمة تاع درس إن وأخواتها تناقش قول المعلومة إن تدخل على المبتدأ والخبر، هل على كل مبتدأ وخبر؟ جواب لا. تستصحب ذلك البحث هنا إذا كان الفعل الماضي، الماضي إنشاء مع اللام ابن مالك تبع الأخفش والفراء، قال لك هنا يجوز أن تدخل اللام على خبر إن إذا كان ماضيا مطلقا جامدا. إنهم ساء ما كانوا يعملون يأولوها كذلك، ساء ما كانوا يعملون يقول لك جملة محكية بالقول في محل نصب لقول محذوف هو الخبر تاع إن، إنهم مقول فيهم ساء ما كانوا يعملون. والصواب أنه جائز بقلة والسلام. ها نتبعوا طريقة أخرى، شوف من اليوم اللي عنده سؤال يكتبوه في آخر الحلقة نجاوبوا عليه. تفضل آخر سؤال هذا راح يموت. إذا كان الخبر مبتدأ، إذا كان خبر المبتدأ جملة اسمية أو فعلية، إيه. يعني الأصل هو الجواز. درست معنا مبتدأ الخبر صح؟ وقوع الخبر جملة إنشائية صحيح جائز؟ ها ما شنو؟ وش قلت؟ جائز ولا ما جائز؟ محمد مثلا، محمد لا تضربه، محمد اقتله مثلا، يجوز؟ جائز، جائز، اختلف. صواب وش تقول؟ انه يجوز على قلة، هذا الذي نستصحبه. مش نستصحب الاصل جواز مطلقا، جواز بقلة، فنستصحب هذا الاصل، انه وقوع الخبر جملة انشائية بلا ان بلا كان بلا اي شيء، وقوع الخبر جملة انشائية قليل، فتعالوا بنا نستصحبه هنا، فنقول يقع الفعل الجامد اللي هو ساء نعمة بئس جملة خبرية لإن، لكن قلة ولا بكثرة؟ قليل، صح ولا لا؟ هذا أفضل، يعني تفطن لا الأمر منيح. كنا إذا الشرط الأول لدخول اللام المزحلقة على الخبر شو هو؟ أن يكون متأخرا. الشرط الثاني أن يكون مثبتا. الشرط الثالث أن يكون أن لا يكون ماضيا إلا إذا كان هذا الماضي جامدا. لماذا؟ لشبهه بالاسم، لشبهه بالاسماء، جامد شبهنا الأسماء كأنه يعني خرج من الفعل. كل قلت مثلا محمد، الأسماء الجامدة، شجرة اسم جامد، قال يشبهه معلش. وأجاز الجمهور إذا كان الفعل الماضي أيضا مقترنا بقد، مقترن لماذا؟ لأن قد قربته من المضارع. لا لا، وقوع اللام المزحلقة على الخبر اللي هو مضارع جائز. إن ربك ليعلم، جائز. لما دخلت قد على الماضي، لما دخلت قد على الماضي مطلقا، راضية ذهب أخذ، قرباته منين؟ من المضارع، لأن المضارع تدخل عليه قد، فأشبه المضارع فجاز. فيجوز أن تقول عند الجمهور إن زيدا لقد قام، إن زيدا لقد قام، مفهوم؟ علاش؟ لدخول قد. ابن مالك رحمه الله تعالى أراد أن يعطينا هذه الشروط فقال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، وتصحب الخبر الهنا للعهد، بمعنى الخبر المعهود لديكم أنه متأخر، متأخر تأخر يعني ما يسبق الاسم صح. إذا نص على التأخر أو نقول أشار إلى التأخر، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء. إذا كان يقول لك هذه أصلها لا مبتداء، لا مبتداء. أعطنا مثال نحو إني لوزر، شو ذاك المثال؟ متأخر ولا لا؟ متأخر، مثبت زيد وليس فعلا ماضيا. بعدين قال لك ولا يلي ذي اللام، لا يأتي بعد هذه اللام، لا يلي ذي اللام ما قد نفي، أي لا يأتي بعدها نفي شيء من في وشيء برك فعلا فعلا لا اسم. بعد يقول إن زيدا لما قائمة، لا إن زيدا لما قائمة، قل ما تجيبش حاجة من فيه. ولا من الأفعال ما كراضية، أي لا يليها أيضا من الأفعال التي هي كراضية، أي فعلا متصرفا ماضيا هو غير مختار بقد، لا يأتي بعدها فعل متصرف ماضي متصرف غير مختار بقد. هاو كلام ابن مالك، أي لا يأتي بعد لام المزحلقة فعل شيء من فيه أو فعل ماضي متصرف غير مختار بقد. انتبهنا؟ صح. بعدين وقد يليها مع قد، وقد يليها قد هنا وش تفيد التام قليل، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد عاد على العدا، لقد سما على العدا مستحوذا، لقد سما على العدا مستحوذا، هنا وش يهمنا؟ لقد لقد سما، إن ذا لقد سما جائز، فهمت؟ فهمت من صح. هذا الأمر الأول الذي تصحبه لا، هذا الأمر الأول الذي تصحبه لا. مثلا الآن هل يجوز أن تدخل اللام، أعطيك أمثلة وتدجار، يجوز تدخل اللام مزحلقة على الخبر في إن لدينا أنكالا؟ تفضل، يجوز تدخل اللام إن لدينا أنكالا، يجوز قرأت شوف، لا أنا هنا الخبر، هنا الخبر ثاني، تقبل ما تجاوبني لازم تعرف الخبر هنا. أول حاجة تحط يدك على الخبر، تحط يدك على الخبر تعرف هنا الخبر ما تتخذ. تفضل، هذا دخل اللام على أنكالا، شافها جائزة، وهذه جائزة تلقط غلط، هذه إن لدينا لأنكالا عادي، إن في ذلك لعبرة، ثم ما هذه لك؟ إن لا لدينا أنكالا يجوز؟ لا، تقدم فهم، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة يجوز؟ تفضل، لا يجوز، ماذا؟ لأنه منفي، إن محمدا لقد يذهب، تفضل يجوز؟ علاش؟ عرفتها عرفتها كيش يعني اللي يسلك هذه لأنه في المضارع عادي ترح في القد لأنه في الماضي اقترن في قد ما بسيف يتحول المضارع ماضي المهم جاوب منيح وخلاص جيد تفضل هناك بحكي يجوز إن الله اصطفى تدخل عليه اللام في الماضي مطلقة في الماضي متصرف غير مقترن بقد لازم تقول هكذا في المنع لأنه فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد لا يجوز أن تقترن به اللام يجوز تقول إن الله لاصطفى إن الله اصطفى روح بيت تجيب اللام قول إن الله لقد اصطفى وما تحرفش القرآن صح الشيء الثاني الذي تدخل عليه اللام المزحلقة معمول الخبر كي نقول لك معمول الخبر راهي شيء راه واسع ولا لا معمول الخبر ثم واش فهمتوا معمول الخبر واش فهمتوا معمول الخبر يعمل فيها الخبر صح غالبا غالبا ينصرف اللفظ في معمول الى المفعول به صح لا لا كلمه معمول الخبر صح صح كي يقول معمول الخبر يدخل شوف المفعول به الجواب مجرور الظرف مفعول مطلق تمييز الحال هذه كلها معامل شكون يعطيني جمله بلا لامه كشا انساو كاع هذا الموجه جمله فيها معمول الخبر يكون مفعول به إن زيدا ضارب عمرا يجوز إن زيدا ضارب عمرا أدخل اللام على الخبر إن زيدا لضارب عمرا صحيح لماذا خفرت شروط لأن معمول الخبر عندنا عمرا حبينا ندخل عليه اللام يجوز إن زيدا ضارب لعمرا طبعا مين عرفت مش مسمحة ولا سماع شو سماع احنا قاعد ارشق فهم فهمتني ان زيدا ضارب لا عمرا قال لك لا فهم هذه ها وش مقصود معمول الخبر وش لازم لازم يتقدم على الخبر لازم يتقدم على الخبر يولي في الوسط علاش ما فيش قالك وتسحب الواسطة معمول الخبر أي حالة كونه معمول الخبر تصحب الاسم الواسط أي جاي في الوسط حالة كونه معمول الخبر شوفوا إن زيدا جالس في الدار أين معمول الخبر في الدار يجوز تقول إن زيدا لا جالس في الدار نعم دخلت على الخبر بشروطه إن زيدا جالس لا في الدار وش لازم نديره نقدمه الخبر هذا لا معمول الخبر لازم نقدمه إن زيدا لفي الدار جالس إن ربهم بهم لا لا هنا الخبر دخلت على الخبر كان واحد إن زيدا لفي الدار جالس لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أو جملة خبرية يعمهون وفي سكرتهم تعلق به يعني المعمول فجاز أن تدخل اللام على الخبر على معمول الخبر لأنه تقدم على الخبر، لازم يكون في الوسط بين الاسم والخبر. معمول الخبر يمكن يكون مفعول به، يمكن يكون جار ومجرور، يمكن يكون ظرفا، يمكن يكون حال. واحد يجي يقول ان زيدا قادم راكبا، ان زيدا قادم راكبا، راكبا حال ممن، من الضمير المستتر في قادم، فقادم هو اللي ينصب الحال. هل يجوز تقول ان زيدا لقادم راكبا؟ لقادم راكبا صحيح، دخلت على الخبر بشروطه، لكن ان زيدا قادم لراكبا خطا. علاش؟ لازم يتقدم ان زيدا لراكبا قادم، المفروض صحيح خش تقدم. قال لك لا، يشترطون في المعمول ان لا يكون حالا. كيف تدقيق القاعده؟ مع اللغوش قالوا لا، تصحبوا اللام معمول الخبر مطلقا. قال لك لا، لازم يتقدم على الخبر، يكون في الوسط. ما شاء الله، راح تقدمت كاع المعمولات على الخبر. قالوا لا، الحال خرجوا، الحال يخرج. قال لك الحال لابد ان يخرج، لا ما تدخلش عليه اللام اذا تقدم. خلاص بديت نهضر معهم مثلا شي ايام، قلت لهم ان زيدا لا يتصبب عرقا صحيحة، ان زيدا لا يتصبب عرقا. علي من دخلت اللام هنا؟ علي من دخلت اللام؟ على الخبر بشروطه. الحمد لله، تأخر عن الاسم وراه فعل مضارع او مثبت. ان زيدا يتصبب لعرقا، لا قالوا لي المعمول لازم يتقدم. ان زيدا لعرقا يتصبب، قالوا لي لا ثاني، لا ما لازمش يكون المعمول تمييز، لا يجوز ان يكون تمييزا. بعضهم اشترط ان لا يكون مفعولا مطلقا، قالوا ان ما كاش كان معمول. يزيد خارق ولا ما تدخلوش كاع الا مع المعمول. اتفقنا؟ اذا واش نقولوا؟ تصحب اللام معمول الخبر بشروط. اولا ان يتقدم على الخبر، ثانيا ان لا يكون حالا ولا تمييزا. زيد شوفوا جيدا، ان يكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه، كما الأمثلة اللي شفناها الآن، أن يكون الخبر صالحا لأن تدخل عليه اللام. مثلا لو قلت لك إن زيدا راضي بعمر صحيح الكلام هذا؟ إن زيدا راضي بعمر، يجوز وقوع الماضي خبر لإن، يجوز. إن زيدا لا راضي بعمر، ما يجوز. إن زيدا راضي لبعمر، علاش؟ معمول الخبر لازم تقدمه. ان زيدا لبعمر رضي، لا لان الخبر لا يصلح ان يكون هو تدخل عليه اللام، فمن باب اولى معموله. اذا واش يمنع من اسمك سكايري الخبر؟ انا الخبر قال انا ما تدخلش عليه، تدخل لك معمول تاعي تقدم عندي انا، لا ما عطاهاش تعطوها لك. مفهوم هذا؟ اذا لابد ان يكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه، وإلا فلا تدخل. مثلا إن زيدا لا يضرب عمرا، تدخل اللام على العمر؟ ما دخلش اللام على. شحش تدي استقراء تاع العلماء، استقراء عجيب يعني، قواعد كيش تتكلم. ودوك انت كي تعرف هو صح عمرا ما سمعناه. إن زيدا لا يضرب ولا عمرا، ما سمعناهاش لا يضرب ولا عمرا. شوف يعني قواعد. إذا شروط دخول اللام على معمول الخبر، اولا ان يكون متقدما على الخبر، ثانيا ان لا يكون حالا ولا تمييزا، ثالثا ان يكون الخبر صالحا لدخول اللام. اي هل اشار ابن مالك لهذه الشروط في ألفيته؟ واش قال؟ وتصحب الواسطه معمول الخبر. اسكت. اشترط ان يتقدم، صح؟ اشترط ان يتقدم على الخبر. وهل اشترط أن يكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه؟ قال بعض أهل العلم نعم، بل أشار إليه فقط، إنما أشار إليه. يعني الخبر هنا العهدية، الخبر الذي جاز دخول اللام عليه العهد الذكري. شو ذاك الخبر؟ وبعد ذات الكسر أصحاب الخبر لا مبتدا إنه إني لا وازر ولا يليد اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما قد رضي وقد يليها ما عقد كإن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا. رأيت هذا الخبر؟ هذا معمول الخبر ايضا تدخل اللام. اللام هنا الف اللام، الخبر معهود عندك، معهود ذكرا، معهود ذكري. فهم؟ ولم يشترط ان لا يكون حالا، وانما اشترطه في كتبه الاخرى. لا يكون حالا، بعضهم اشترط لا يكون تمييزا. الأمر الثالث الذي تدخل عليه اللام، تدخل عليه اللام، هو ضمير الفصل، ضمير الفصل، وتسميته بضمير الفصل جريا على أقوال جمهور العلماء، على قول جمهور العلماء هم الذين يعتبرونه ضميرا. وما معنى ضمير الفصل وكيف نعربه؟ هذا فصل، هذه الفوائد التي تأتي استطرادا. ما هو ضمير الفصل؟ ما هي فائدته؟ كيف نعربه؟ قال العلماء: ضمير الفصل هو الذي يأتي فاصلا بين ما هو خبر وبين ما هو تابع، وما هو تابع مخروج بينه، بين ما هو خبر وما هو تابع. فمثلا لو قلت لك: زيد الفاضل، زيد الفاضل، صحيح هذا الكلام؟ صحيح هذا، هذا الكلام هذا صحيح. الدين النصيحة، هل النصيحة، هل كلمة الدين النصيحة أوردت عليكم إشكالا كما أورده عليكم زيد الفاضل؟ هذا الحق، ولكن ما فين تسمعوها بزاف الدين النصيحة. أنا أقول لكم بالدين النصيحة وحنا يتوهم بلي هذا تابع، لأن النصيحة ماهيش مشتقة حتى تكون تابعة، مفهوم؟ ماهيش مشتقة، احنا نعرفوا التوابع باش تنعت، لازم يكون مشتق على الأقل. فالدين النصيحة، فهمنا بالدين النصيحة يعني الدين هو النصيحة، مع ذلك يا ليت تقول الدين هو النصيحة. زيد الفاضل ورد هنا إشكال، كان الناس راه يتسنى فيك زيد الفاضل ايش به، زيد الفاضل ما به، انا قصدي نقول لك زيد الفاضل، والله تغيث نحي الالف واللام هذه، زيد الفاضل، قل زيد فاضل، قل لك لا انا اريد ان ابين لك انه كامل في الفضل، هذه قالوا ايش تسمى استغراقيه لخصائص الجنس، يسموها الكمالية في الكمال، يعني زيد هو الكامل في الفضل، الكامل في الفضل. يعني بحرنا تقول زيد الفاضل نستنى الخبر، نزل ما جاش الخبر، زيد الفاضل شبيه قائم، لا لا قلت لك زيد الفاضل، يا ليتك تأتي باش ليه هو زيد هو الفاضل. هل يمكن الإنسان عربي صحيح عاقل يتوهم بعد قولك زيد هو الفاضل أن الفاضل نعتب؟ يتوهم قبل ما جئ هو، قد يكون وهم، ما يكون وهم بالزاف، زيد الفاضل ما به، زيد هو الفاضل انتهى. فهذا الضمير هذا جاء فصل في القضية، فصل في القضية، قال لك الفاضل ما راهوش نعت، راهو خبر، فصل في القضية. فهم عرفنا اسمه ضمير فصل، جاء ليفصل بين ما هو تابع وما هو خبر، نحي لك المشكلة. فهم أنت القائم، شغل عندك شغل عيطلك ولا أنت القائم وش بيك؟ أنت القائم، أيوة. فهم أنت هو القائم أفضل، كي تقول أنت أنت راك تنادي أنت القائم واسحق حميها. هو هنا جاء ضميره فصل، عرفنا الفائدة تاعو، وهو من في البلاغة تدرسها من ألفاظ التوكيد، يأتي للتوكيد ضمير الفصل، صح. كيف نعربه؟ أقوال لأهل العلم، فمنهم من سماه من اعتبره فمنهم من سماه ضمير فصل ثم أحرج، سماه ضمير، احنا نعرفه في دروسنا الأولى، الأولى شنو؟ الضمائر من الأسماء، من الأسماء المبنية، وكل الأسماء المبنية لها محل من الإعراب، فهنا اختلفوا، اللي قالوا اللي هو ضمير اختلفوا، فمنهم من قال هو ضمير لا محل له من الإعراب، وهذا الضيف في الاستثناء تقول كل الأسماء المبنية لها محل من الإعراب إلا أسماء الأفعال أسماء الأصوات الجزء الثاني من 12 وضمير الفصل على قول فهم. ومنهم من قال هو ضمير فصل ولكنه له إعراب المبتدأ، فتقول زيد هو الفاضل، زيد المبتدأ وهو ضمير فصل، اسمه ضمير فصل جاء في صرف القاضي يعطوه المعنى نتاعه، فهذا ليس إعراب. هل كلمة ضمير فصل إعراب ولا معنى؟ معنى قال ضمير فصل مبني في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، والفاضل خبر جملة الإسمية خبر لي زيد، مفهوم. والكوفيون أكل الفوش قاع حالهم، أكل الفوش قاع حالهم، حرف عماد، حرف عماد وضع على صورة الضمير، حرف يعتمد فيه السامع على معرفة الخبر والتمييز بينه وبين التابع، قال لك وضع على صورة الضمير، كاين أحرف وضعت على صورة الضمير وكاين ضمائر وضعت على صورة الأحرف. هاي التاء جئت أنا، هاي التاء هنا راي نون نسوة، نون نسوة ضمير، صح اخترت تكون حرف بال على نسوة، حرف وضع على صورة الضمير، خلف لا ونظائر يكون دير لما شاء. بوم ضمير الهاء أكرمته، وش يشبه؟ شبه الهاء اللي هي الحرف الواردة في هاء السكت مثلا، هاء السكت كيش دائرة هكذا، إذن ضمير وضع على صورة الحرف والحرف يوضع على صورة الضمير، ماشي. يسموه حرف عماد. يريد على بعضهم مثلا، طبعا أنت كده تناقش القضية تجدها التي لا يرد عليها إشكال هو القول الثاني، لا يرد عليها إشكال، وشنو هو اللي يقول بلي مبتدأ ضمير فصل مبني في معرفة مبتدأ واللي بعده خبر والجملة الإسمية هذا ما في على إشكال، لكن يرد على الأول، يرد على الأول مشاكل. فقولكم لو ضمير فصل لما هم الإعراب كان يرد عليهم أصل القاعدة شنو هي؟ أن كل الضمائر لها محل من الإعراب ولا عهد لنا بضمير ليس له محل من الإعراب. يعني هذا كما يقول ابن القيم أحيانا في مسائل الشرع لا نظير له من الشرع، هذا لا نظير له في اللغة العربية، ضمير ليس له محل من الإعراب. مفهوم؟ اللي يقول مثلا حرف، حرف لا شك أنه أيضا أبعد، أبعد يعني اعتباره حرف يجعل تصرفه يمنع هذا القول. عشان لما قال عيسى بن مريم لله تبارك وتعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، أنت لا يجي تقول أنت كذلك حرف وضع على صورة الضمير، كنتم أنتم، أنتم حرف وضع على ضمائر، تصرفها يدل على أنها ليست حرفا، يعني التصرف هذا، هذا التغير هذا يخرجه من الحرفية، خلفنا نون نسوة هذه دائما هكذا، دائما هكذا، فهذه راح تتغير، مفهوم. فالأولى يعني لما في حتى إشكال أنه يقول ضمير مبني في محل رفع مبتدأ واللي بعده خبر، أحسن شيء. عرفنا ضمير الفصل وعرفنا إعرابه. بعض الناس يسمي ضمير الفصل يقول لك الذي يأتي فارقا بين النعت والخبر، قولوا نعم صحيح كلامك لكن هذا تعبير بالجزء، وإلا الأولى أنك تؤمن تعبير خصصت. فمثلا الآن نقول لك إن زيدا الفاضل، إن زيدا الفاضل، إن زيدا الفاضل، خاصة في الوصل هل بقى إشكال؟ الفصل واقع باش الحركة، إن زيدا الفاضل ما هوش تابع، لكن عند الوقف يرد إشكال، وبتعرف أن العلماء متى رأوا إشكالا يطردون القاعدة، يشوفوا إشكال في جزئية يروح يطردوا القاعدة. ناظرهم سألة التنوين شو يسمينا شو التنوين النون، النون في مسلمين، وشفنا باللي ورد لهم إشكال في الاسم المنقوص راحوا عمموا القاعدة، قال لك أحذف النون عند جيب النون في مع ال. عرفتوا ذكرتوا القاضي قضية مررت بالقاضي، بالقاضي جمع ولا مفرد؟ مفرد ولا جمع؟ هذا شو ما يكونش جمع، حذفنا النون لأجل ال، خاطر النون هو ال لا يجتمع صح ولا لا؟ النون هو ال لا يجتمع المفرد، لأن النون عوض من التنوين والتنوين هو ال لا يجتمع. وش قالوا؟ قول القاضين مررت بالقاضين، والإشكال وارد غير في الاسم المنقوص مفروض تقصر عليه، لكن أمامه مررت بالمسلمين، مررت بالذاهبين وياله. صحيح ليش أنا قلت أنت؟ ورد الإشكال في حالة الوصل، في حالة الوقف أمامه، قال حتى في الوصل جيب ضمير الفصل، حتى في الوصل جيب ضمير الفصل. وش تقول؟ إن زيدا هو الفاضل، وهذا نعت. لو نجيب لك بدل هذا القصص هذا القصص الحق، هذا القصص الحق، لمن أردت أشير؟ هل أنت تخبر تقول هذا القصص الحق ولا هذا القصص الحق؟ إيش قصدك؟ فرق ولا لا؟ كي تقول أنت هذا، هذا القصص الحق، هذا القصص الحق ولا هذا القصص الحق؟ يعني هذا أعرض مبتدأ، القصص خبر، الحق نعت. علاش ما يكونش هذا مبتدأ والقصص بدل، الحق خبر؟ يعني هذا القصص الحق، الإسناد هنا راه يكون فيه بلاغة. فهنا اشكل علينا القصص القاعدة وش تقول؟ كل اسم المحلى بال بعد اسم الإشارة بدل، هذا القصص الحق، هذا القصص الحق، فهم؟ فأراد الأرض أن تزيل إشكال قل كما قال هذا هو القصص الحق. وش تعرف القصص؟ أش بتعرف بش بدل يكون اسم عرض بالبعد اسم إشارة بدل؟ تقول جاءنا ضمير، جاء ضمير الفصل فأزل لك هذا الاحتمال أصلا. هنا ذلك ترى إن هذا لهو القصص، علي من دخلت اللام على ضمير الفصل، إذا يجوز أن تدخل لام مزحلقة على ضمير الفصل، مفهوم؟ إذا البحث عن سهولته مسألة اللام، مش مشكلته في معرفة ضمير الفصل ما هو، لازم نعرف شكون ضمير الفصل. بعد ما تعرف ضمير الفصل واحد جرح احنا لماذا اطلنا في هذه النقطة؟ لم نطل لأجل اللام المزحلقة هل تدخل على ضمير الفصل، هذا امر سهل جدا، لكن اطلنا في معرفة شو ضمير الفصل. اذا عرفت هذا ضمير الفصل يجيك الحكم سهل، تصحب اللام ضمير الفصل بلا شرط، بلا شرط. علاش؟ ضمير الفصل، ضمير الفصل يأتي بين الاسم والخبر، مفهوم؟ وكان أقول يتقدم على الخبر ضمير الفصل بلا شرط عادي. هل عبر عنه ابن مالك؟ قال والفصل، وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل، أي ضمير الفصل. الأمر الرابع الذي تتصل عليه اللام المزحلقة هو اسم إن بشرط واحد، هو أن يتأخر عن الخبر، وهذه جريمة. لماذا؟ احنا درسنا ان الخبر لا يتقدم على الاسم ابدا الا اذا كان ظرفا او جارا ومجرور. اذا الاسم اللي نقصده يتاخر عن الخبر اللي هو الخبر الظرف والجار والمجرور، مش مطلقا الخبر، فاش الخبر عمره ما يتقدم على اسم. ان قائم زيدا صحيح، هذا كي قلت لك ان بشرط ان يتاخر الاسم، قصدي يتأخر الاسم عن الخبر الذي جار في العادة ما يتأخر عنه وهو جار مجرور والظرف. هذا أمر مفهوم يعني الإنسان ما يحتاجش يعني يعلق عن عليه. كي قلت لك أن يتأخر عن الخبر يعني المعهود اللي هو ظرف جار مجرور، وهذا كثير في القرآن. إن في ذلك لعبرة، إن لدينا لأنكالا ظرف الجار مجرور، كثير جدا. مفهوم هذا إن شاء الله جيد. قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. يجوز إدخال أو دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام، يعني تدخل معها في أول الكلام، فحقها أن تدخل على إن. علاش؟ لأن لها صدر. أو تقول نحو لأن زيدا قائم، لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر. مفهوم هذا؟ ولا تدخل هذه اللام على باقي أو على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم. وأجاز الكوفيون دخولها، تعرفوا أصل الكوفيين أنهم يبنوا القاعدة على الشاذ، ما تستغربش هذا الشاذ يبنوا عليه قاعدة. وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن وأنشدوا يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد. هذا البيت فيه شذوذ من وجهين. الوجه الأول دخول اللام على خبر لكن، الوجه الثاني هو الفعل راه جمع، الفعل جمع المفروض يبقى مفردا. دكتور تبحث من قائل هذا البيت، قال لا يعرف له قائل، إذن لا يستشهد به، لا يستشهد به. لو قيل لنا من تظنونه القائل لقلنا إنه رجل ممن يتكلم بهذه اللغة، ومع ذلك في شذوذ في لكن، إذن هذا لا يستشهد به. أعرفوا يعني مدرسة الكوفيين فيها قصور من حيث السند، يعني كثرت فيهم الأبيات الموضوعة والشاذة كثير جدا وبنوا عليها قاعدة. نعرب هذا البيت على شذوذ. يلومونني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل، والنون الوقاية، والياء مفعول به، في حبي جار مجرور متعلق، يلومون مضاف، وليلى مضاف إليه مجرور عن جره فتحة، فتحة المقدرة منع ظهورها تعذر نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. لا لا، الألف المقصورة يموت على ما يموت عادي، يعني بالتأنيث بالألف المقصورة. عواذلي عندك ست أوجه، إما تقول عواذلي ما دام قلت الواو فاعل خلاص، والعواذلي بدل، ولا تقول عواذلي جملة فعلية مقدمة خبر وعواذلي تبدأ مؤخر، أو اخترت الواو حرف دال على الجمع وعواذلي هو الفاعل. الواو عاطفة للجمل لكن حرف نصب وتوكيد، ونون نون الوقاية، والياء اسمها يا اسم من حبها جام جرها بشو متعلق بعميده ومضاف لا مضاف إليه. لام هذه لام المزحلقة جاءت شذوذا بعد لكن، وعميده خبر تعملت على لكن. الجملة هذه معطوفة على ما لا محل له. هذا المفتاح المزحلقة. وخرج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر أمس. يعني الكوفيون مثلا عندما تناقشهم تقول أولا البيت ليس له قائل معروف، فهم ليس له قائل، زيد أعطونا مظاهر أخرى حتى لو صح القائل، حتى لو عرفنا قائل ونقول شاذ، لأنه شو الشاذ؟ الشاذ مخالفة في الثقة لمن هو أوثق منه في الحديث، كذلك هنا مخالفة في الفصيح لمن هو أفصح منه أو لمن هو أكثر منه عددا، بيت بيتين تبني عليهم قاعدة، قل شاذ. ثالثا، حتى ولو سلمنا، كيف ستجيب قول الشاعر مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمسى لمجهودا، كيف تخرجون هذا البيت أمسى لمجهودا؟ قال لك زائدة، كوفيون زائدة. قال كذلك لازم تقولوا فيه لكنني من حبها لا عنيد، قولوا زائدة، فهم زائدة، ولا تقولوا لام مزحلقة. وهم الشاذ لا يلتفت إليه. وكل حال حتى كوفيون ثم يفطنوا، يفطنوا يقول لك هذا البيت لا يعلن له قائل، هذا مروا عجالة فقالوا كيف سيدك، كوفيون ثم يقول لك هذا لا يعلم له قائل. فهم تعرفوا هذه الأصول، أن الإنسان ييسر يتساهل في كثير من الأشياء غير ما تخرج عليه يتشدد، أو العكس. فمثلا تجد مثلا الإمام السيوطي رحمه الله الحاوي الفتاوي يتكلم في مسائل عجيبة من حيث الحديث كذا وكذا، فيأتي بآلاف الأحاديث الموضوع. فلما وصل قضية وفاة والدي الرسول صلى الله عليه وسلم هل هما في النار أو لا، فهنالك طعن في رواية صحيح مسلم، قال لك والحديث وإن كان في صحيح مسلم فإن حماد بن سلمة في مقام. حماد بن سلمة عجيب، أنا شوف تشدد في أمر كان المفروض ما يتشددش فيه، وإن كان لازم يتشدد في الأحاديث الموضوع اللي مرت عنه. هكذا الكوفيون هم مروا عجاهم، قالوا ولو سامحنا مروا فعل الماضي والواو فاعل، عجالة عجالة جمع شو عجل ولا عجل، العاجل يقول عاجلون، مروا عاجلين مش عجالة، عجالة على وزن سكارة على وزن. تفضل هناك محمدي، ايش قلت؟ عاجل، العاجل يجمع على عجلة ولا عاجلون، عجال نعم عجلان عجلان، في كان شيء اسمه عجلان نعم عجلان وعجلة، والجمع عجلة سكران وسكرة، والجمع سكارة. ثم إذا جاء مروا عجالة، عجلة كيف تعربها؟ حال منصوبة نصب إيه؟ فتحة. فقالوا سأعطي، فقالوا ماض والواو فاعل، كيف سيدكم، كيف خبر مقدم اسم استفهام مبني في معرف خبر مقدم، سيدوا ابتداء مؤخر وهو مضاف كيف مضاف إليه ميم للجمع، كيف سيدكم، لماذا عرفت تفضل هناك الحكيم، لماذا عرفت كيف حال خبر ايش ما عرفت ايش حال، قول انا ما عرفت ايش قالته بل عرفته، تفضل. علاش عربناها هنا خبر ولم نعربها حالا، لانه كيف غالبا تكون حال، تفضل. ها استفهام، ايش من استفهام مبني ما عرف خبر، لكن لماذا لم نعربها حال منير؟ ها عم تخلعني بالاسناد هم بعد الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من قال ما قال. أتفضل؟ لا جواب سهل جدا، مهدي لا يوجد الخبر، هذا جواب تقليدي، لا يوجد الخبر، فهم جواب جيد صحيح تقليدي، بمعنى جواب تفهم به أي إنسان، جواب تقليدي تفهم يفهم أي إنسان، قول لا يوجد الخبر. الجواب التمهيدي جواب يعني تعال مرحلة ثانية، مش قوله قاعدة تقول كيف تعرب خبرا إذا دخلت على اسم لم يستوفي، إذا دخلت على مبتدأ لم يستوفي خبرها، أو دخلت على لو دخلت على مبتدأ استوفى خبرها، أو دخلت على فعل وش نعربها حال، سيدكم هل استوفى خبرها، خلاص. لو قال لك كيف سيدكم قائم كيف تعرب كيف حال، يلا الجملة المحكية بالقول كيف سيدكم في محل نصب في محل نصب منفعول بلقابه. فقال من سألوا أمسى لمجهودا، فقال من سألوا عسرا، فقال من سألوا أمسى لمجهودا، فقال فعاطف قال في الماضي من اسم موصول مبني ثم عرف فاعل سألوا فعل ماضي والواو فاعل خلاص العائد، العائد محذوف الواو هنا ما يشتعد على المن. الهاء فقال من سألوهم يعني المسؤول، فقال المسؤول أمسى لمجهودة، أمسى فعل ماضي ناقص واسمها مستتر تقديره هو، اللام مزحلقة شذوذا مجهودا خبر أمسى، جملة أمسى مجهودا محكية بالقول جيد أي أمسى مجهودا. وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليس لا عجوز شهر بأ ترضى من اللحم بعظم الرقبة، طبعا قلنا غير حصلوا يباتوا الرؤبة أي بيت شعري الأدباء هي حصلوا يشوفوا هذا الوزن خاصة الرجل إذا كانت أرجوزة يعطوها الرؤبة بن عجاز باين بلي هو قال بعض الأعراب أن ينسبها العنطر. فهم أم الحليس لا عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، عظم الرقبة حاجة مهمة مفهوم، وهي تنسب إلى كساء رقيق الحلس، كساء رقيق اسمه أم الحليس صغير الحلس، صغير الحلس لا ندري لماذا سماه هذا النعم. شوف حياتها والشهربة الكبيرة مثل ما نقول احنا الطاعنة السن خلاص تقدم بها السن. أم الحليس لعجوز شهربة أين الشاهد؟ أيهم بعد ها؟ لا مش يسألت إنا لم لفتدى يجوز تقول المبتدا، يجوز تقول لزيد قائم، لزيد قائم زيد لقائم زيد لقائم خطأ. أي واحد يقول زيد لقائم أنت تسميها لم لفتدى بعد تدخلها على الخبر، أنت تسميها لم لفتدى بعدين تروح تدخلها على الخبر هذا خطأ، لازم تدخلها على مبتدا ثم إن لها صدارة تبدأ بها لزيد قائم. شوف أنا وش قلت أم الحليس لعجوز، المفروض وش كان لازم يقول لأم الحليس عجوز، لأم الحليس عجوز، فكما شد دخول على خبر أمسى شد دخول على خبر كأن شد دخول على خبر مبتدا أصلا كما تجيبون عن هذا أجيبوا عن هنا. مع ذلك أعرب العلماء أم الحليس مبتدا مضاف مضاف إليه لا هي عجوز، قدر المبتدا محذوف باش ما تدخلش على الخبر، أم الحليس لا هي عجوز مفهوم. وهذا جابوه كذلك تقدير إن هذان لهما ساحران حتى لخاطر كان تقول هذان مبتدا خاطر اللي يحبوا يعربوا إن يقول حرف جواب نعم إن هذان قالك مبتدا لا ساحران لا مش منين جت اللام هذه وزيد ساحرة شوف حتى أربعة خبر لم تدخل على الخبر وفي القرآن الكريم لازم تقول لهما ساحرا. كذلك هنا أم الحليس لا هي عجوز شهربة، عجوز الخبر اللي هي محذوفة، شهربة خبر ثاني، ترضى من اللحم بعظم الرقبة خبر ثالث مفهوم، ترضى من اللحم بعظم أي بدل ترضى من اللحم من هنا بمعنى بدل، ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة المفروض المفروض مش نوشي اللحم هذه تبدي عظم الرقبة. أين الشاهد؟ مش نستدل بهذا البيت على وش نستشهد به على أمرين مش تحفظوا هذه الأشياء، أولا شذوذ دخول اللام على الخبر، ثانيا تأتي من بمعنى بدل. شكون يعطينا مثال آخر فيه من بمعنى بدل؟ شكون يعطينا من بمعنى بدل بلا حواش بلا حواشي؟ يا محمد يا محمد مر معنا احنا في باب حروف الجر، سيأتي معنا في باب حروف الجر ان من تأتي بمعنى بدل من البدلية يسمون ترضى من اللحم بعظم الرغبة. ما في ما كاش من بمعنى بدل بدل حروف الجر شنو حافظ البيت تاع الخبز المرقق الخبز المرقق عفوا الخبز المرقق هو اشهى انواع الخبز عند العرب لا نستحضر هذا البيت الان لكن نشوفه في القرون بنشوف يعني يرضى بدل الفستق بالخبز المرقق فهم يرضى بدل الفستق بالخبز المرقق سياتي معنا ان شاء الله واجاز المبرد دخولها في خبر ان المفتوح وقد قرئ شاذا الا انهم لا ياكلون الطعام الا انهم لا ياكلون الطعام بفتح ان ويتخرج ايضا على زياده اللام الا انهم لا ياكلون الطعام ولا يلي للام ما قد نفي ولا من الافعال ما كرضي وقد يليها ما عقد فان ذا لقد سما على العدا مستحوذا اذا كان خبر ان منفيا لم تدخل عليه اللام فلا تقول ان زيدا لما يقوم وقد ورد في الشعر كقوله واعلم ان تسليما وتركا لذا متشابهان ولا سواء اعلم مضارع وفاعل مستتر وجوبا تخبره انا عجبتني ان ثاني وكان تقول ان جيت مشكله في اللام وكان تقول ان جيت مشكله في النفي فهم حير يعني مش دير في هذا البيت يلا إن حرف نصب وتوكيد تسليما اسمها وتركا معطوف عليه لام مزحلقة دخلت شدودا على خبر منفي لا نافية متشابهان خبر مرفوع ترفيع الألف نيابة عن ضمة لأنه مثنى مضاف مضاف الواو حرف عطف لا زيد التوكيد النفي سواء معطوف على الخبر جملة إن تسليما وتركا لا متشابهان ولا سواء سدت مسد مفعولي عالمة جيد ثم قال وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضي إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لرضي وأجاز ذلك الكسائي وهشام فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا ليرضى وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر وهذا التمثيل فيه نظر فعل مضارع جامد فعل مضارع جامد لم يتفق العلماء على واحد منها عندنا فعل أمر جامد عندنا نعم تعلم هب عندنا فعل ماضي جامد كاين كثير ليس نعمة بئس عسى فعل مضارع جامد اختلف فهذا اختلاف ناشئ لنقص في الاستقراء فالذي يقول يذر مضارع لم يسمع له ناظم ولم يسمع له مصدر ولكن سمع له أمر على الأقل قل متصرف تصرفا ناقص ما تقولش جامد فهم يذر موش جامد مستحيل يكون جامد لكنه متصرف تصرفا ناقصا حيث ورد في يذر ما كان الله ليذر المؤمنين زيد وذرني ومن خلقت وحيدا الماضي وذر قالك لم يسمع يقول تصرف متصرف تصرفا ناقصا سلكنا من هذا ومع ذلك بعد العلم جاءوا بماضي له أرادوا أن يأتوا بيدع كذلك يدعوا سمع له ماضي أمر كثير والودع أيضا سمع له جاء في الأحاديث الصحيحة وجاء المصدر إذن هنا جابوا فعل مضارع كذلك يهيئكم كذلك ناقشوه قالوا هناك ماضيه وهو هذا إذن مضارع جامد مطلق ماشي متصرف تصرفا ناقصا كان هو رحمه الله قال ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا لا يرضى وغير المتصرف هنا خطأ المفروض إيش كان لازم يقول والمتصرف تصرف الناقص خدش يذر بإجماع ما راهوش جامد قل له مضارع ما كان الله ليذر له أمر ذرني هذا إذا لم تقترن بالسين أو سوف فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف فيجوز إذا كان سوف على الصحيح وأما إذا كانت السين فقليل ماذا يقول هل المضارع سؤال هنا يدخل عليه اللام اللام المزحلقة تدخل على اللام المضارع مطلقا مطلقا ظاهر كلامنا من قبل احنا مطلقا فروم، وهذا هو الذي ينصره جمهور العلماء مطلقا، سواء كان مضارع في السين أو سوف. بعضهم استثقل وجود السين في مضارع الذي دخلت إلا إن زيدا لسيقوم، إن زيدا لسوف يقوم، فهم استثقل هذا فأبى. وإن كان ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، فتقول إن زيدا لنعم الرجل، نعرب إن زيدا، إن حرف نصب توكيد زيدا اسمها لام مزحلقة، نعمة في الماضي جامد، الرجل فاعل، جملة نعمة الرجل خبر. وإن أمر لبئس الرجل، وهذا مذهب الأخفش والفراء، تقول ووافقه عليهما ابن مالك رحمه الله. والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك، منقول أن سيبويه رحمه الله لا يجيز ذلك. فإن قرن الماضي متصرف بقد جاز دخول اللام عليه، قل هذا مذهب الجمهور، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها ما عقد نحو إن زيدا لقد قام، مفهوم إن شاء الله هذا كلام هذا قاعد خلاص يعني. وتصحب الواسط، شكون تصحب؟ من هو الفاعل تصحب؟ هذه اللام تصحب الواسطة، كيف صار بالواسط؟ فول بيه معمول الخبر حال، أو تقول بدل، مفهوم؟ تقول بدل، لأن ضابط البدل أنه يمكن استغناء عن مبدل منه، انزع الواسط وتصحب معمولة الخبر. لكن الأفضل نقول حال، لماذا؟ لأن الحال معروف أنها مقيدة لصاحبها يعني. لما تقول وتصحب الواسطة معمول، أي حالة كونه معمول الخبر. والفصلة أي ضمير الفصل، واسما حل قبله الخبر. تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لطعامك آكل. وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا. تقول هذا أشار إليه ابن مالك بماذا؟ بأل عهدية، العهد الذكري. فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول، كما إذا كان الخبر فعل الماضي متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل. لماذا؟ لأنه أكل فعل ماضي غير متصرف زيد ولم تقترن بقد، غير صالح، لم يصح دخوله. وأجاز ذلك بعضهم، وإنما قال المصنف وتصحب الواسط أي المتوسط، تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر. فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك، أفضل تجيب الآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، دخلت على المعمول. وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط، إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل، إن زيدا لطعامك لآكل، وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط. وقد سمع ذلك قليلا، حكى أو حكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح، إني لبحمد الله لصالح، قيل شوي. وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم، وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن، صح؟ جيد. وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو القائم، فلو لم تأتي به لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت به وتعين أن يكون القائم خبرا عن زيد، مفهوما؟ وشان الغرابة كله مفهوم. وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، نحو زيد هو القائم، طبعا هذا شرط لاغي، ماذا؟ قلت لما لا يتصور أن لا يكون بينهم، وإلا ما كان ضمير فصل يأتي لأجل أن يفصل بين التابع والخبر، أو بينما أصله مبتدأ والخبر، نحو إن زيدا له القائم. وأشار بقوله واسم حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، غير ممنون كيف العربة؟ ممنون غير حال، صاحب الحال أين هو؟ يا شفت أجرا أجرا، وحال تأتي من النكرة جيد. إذن هذا نعت غير ممنون، نعت مش معنى ممنون، تفضل هنا مقطوع مقطوع. وكلامه يشعر أيضا لأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل اسمع به المن، لا لا تشبع صدق من بالمن والآذق اسمع به المن، مش معنى تقول الناس درت لك ودرت لك، يسمي المن لأنه يقطع الآذق خلاص راح. وكلامه يشعر جشت من اليمان. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر. لا لا يشعر لما يشعر ما كنتش قاعد كنت قاعد نقلبه في الصفحات كاش ما من غيره. وكلامه يشعر بماذا؟ لأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر. مفهوم لا لا؟ يعني اللام لوحدها تدخل، مش تدخل اللام على الخبر وتزيد على معمول الخبر ولا على لا يمكن. وهو كذلك فلا تقول إن زيدا له ولا قائمة ولا إن لفي الدار لزيدا. ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على العموم المتوسط معمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول لام عليه كالمفعول الصالح اللي هو مفعول به والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحك مراكب، تقول وكذلك التمييز. اكتفي بهذا القدر اليوم، تعبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم. تعبت والله تعبت، القراءة تعب، عودوا قراءة ثم فيكم. بارك الله صح الحاج، الله يسرك، الله يحفظك، الله يحفظك، ربي يسرك. جمال عادل يا عادل